صلاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما تتركت دون وضعك الغافل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشرحها في الدارين آمين. الباب 43 من الكتاب 32، كتاب الطب، باب الجذام. والجذام هو مثال للأمراض المعدية شديدة العدوى، إلا أنه إلى يومنا هذا لا نعرف كيفية العدوى. هل بتنتقل العدوى من الرذاذ المريض، أو من نفس المريض، أو من جلد المريض، أو من الإفرازات الخارجة منه كعرقه أو بوله أو برازه أو منيه أو دموعه؟ لا نعلم، لكنه هو مرض معدي يقينا. جميع الأطباء يكتبوه في الأمراض المعدية، اسمه بالإنجليزية ليبروزي، واسمه بالعربية جذام، وهو مرض شديد الخطورة ومزمن، ويؤدي إلى فقد الإحساس بالأطراف. فإذا فقد الإنسان إحساسه بأطرافه، تبدأ هذه الأطراف مع حركته في الحياة ومشيه وتعامله مع الأشياء تصاب بجروح، ثم يفقد أطرافه تدريجيا، فكل فترة يفقد أطرافه، حتى أنه أنفه، إحساسه بأنفه ينتهي فيفقد أنفه، ويفقد أطراف صوابعه، ويفقد أطراف قدميه، ويكون شكله يعني مزري. فهذا المرض منتشر وموجود إلى يومنا هذا، وهو موجود في الصعيد مصر، منتشر في محافظة سوهاج، بيجينا وبني سويف، وفي الشرقية بيجينا مرضى عندهم هذا المرض ده في مصر، لكنه منتشر في جميع أنحاء العالم، وربنا ينجينا منه. لحد الآن ما نعرفش كيفية العدوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فر من المجذوم فرارك من الأسد. النبي قال كده، فر من المجذوم، يعني ما تقعدش معاه ولا تعاشره مخافة انك تتعد. يعني النبي أثبت أنه مرض معدي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت قال لا عدوى ولا طير، فنفى العدوى، أي أن المرض، أن الميكروب لا يمرض بذاته إلا أن يشاء الله. فعليك من باب الاحتياط والأخذ بالأسباب أن تبتعد عن أسباب العدوى والمرض، وفي نفس الوقت تقتنع وتعتقد أن المرض لا يحدث إلا بإذن الله. فكم من إنسان تعرض لمرضى معديين ولا يصاب بشيء، وكم من إنسان لم يتعرض لأي مريض وأصابه المرض. باب الجذام بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سننه الحديث 71 بعد 603,000، يقول حدثنا أبو بكر ومجاهد بن موسى ومحمد بن خلف العسقلاني قالوا حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها معه في القصعة، ثم قال كل ثقة بالله وتوكلا على الله. يبقى هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة على سبيل المؤانسة، ثم منع الدعاء بدعائه العدوى فقال كل حتى لا يكسر خاطره، ثم قال ثقة بالله وتوكلا على الله ألا يصيبنا شيء صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الله ابن نافع عن ابن أبي الزناد حاء قال وحدثنا علي بن أبي خصيب قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذومين. هل بقى هيثبت العلم الحديث في يوم من الأيام أن من ضمن طرق العدوى النظر له؟ ربما. أو أن النبي أراد بعدم إدامة النظر للمجذومين حتى لا تنتقصهم فتؤذيهم فوق مرضهم، تحتمل. لكن الحديث كده لا تديم النظر، طب إيه العلة؟ هل حتى لا أؤذيه لأنه مشوه البدن، فلو نظرت إلى إنسان مشوه البدن وأدمت النظر له قد تؤذيه ويظن أنك تنظر إليه نظرة انتقاص، فأراد النبي ألا تؤذيه؟ أم أن النبي يعني أن نوع إدامة النظر له قد يؤدي إلى أن يمرض الإنسان بنفس هذا المرض بطريقة عدوى لا نعلمها إلى يومنا هذا، تحتمل وتحتمل، كل ده محتمل. ما زالت سنة النبي يعني مملوءة بالأسرار صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن رجل من آل الشريد يقال له عمرو عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم. وفد ثقيف اللي هو الوفد اللي جاي من الطائف، ثقيف دي كانت ساكنة في الطائف أيام النبي، فكان فيهم من ضمن الوفد اللي جاي يبايع النبي، كانوا عادة العرب أما يبايعوا إنسان يعني يصافحوه باليد، فكان في وسطهم رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعناك. النبي ما إيه لم يصافح، قال له ارجع فقد بايعناك، مبايع من بعيد لبعيد كده صلى الله عليه وسلم. باب السحر. والسحر نوع من الأشياء التي تمرض أيضا الإنسان، تؤثر على إيه؟ على حالته المزاجية والبدنية، وهو غير معلوم يعني له قواعد لا يعلمها المسلمون، لأن النبي نهى المسلمين أن يتعلموا السحر، فله قواعد تؤثر على الحالة المزاجية والسلوكية والإيه والجسمانية للإنسان، قراءة تعويذ معينة ونفس بطريقة معينة لا نعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نسعى إلى تعلمه وأن نتجنب أثره بالمعوذات، فعوز أمته بمعوذات كثيرة. يعني أمرنا أن نقرأ في ختام كل صلاة آية الكرسي. آية الكرسي تعيذ الإنسان من كثير من إيه من المضار، ودلنا صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء أن نقرأ المعوذات 3 مرات، وقبل النوم نقرأها وننفث ونمسح بها أجسادنا. كل هذا يعني يجعلك لا يؤثر فيك سحر، ولو اجتمعت سحرة الأرض ليسحروك، تكون في أمان الله وفي ضمان الله. فلما كفانا الله بذلك أمرنا ألا نتكلف تعلمه، خلاص مش محتاجينه بقى. يعني يكفيك أنك أنت تعوز نفسك وتواظب على ذكر الله فتكون في أمان وفي حسن الحصيل. وتعلم السحر من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لما سئل عن الكبائر، فقال أكبر الكبائر الإشراك بالله، عقوق الوالدين، قتل النفس، السحر، عد السحر في رابع واحد، فيبقى من الكبائر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إلي أنه يفعل الشيء ولا يفعله. يعني غاية ما أثر في النبي سحر هذا اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه هو ينشط يجامع زوجته فيجد في نفسه كسل وفتور مش عادته، أو أحيانا يظن أنه قد جامع زوجته ولم يجامعها فيقوم ويغتسل، غاية ما أثر السحر مع النبي الأمر. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إلي أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وإن أكلنا بالشيء ليه؟ لأن الموضوع فيه نوع من الإحراج. في بقى علاقة رجل بزوجته وجماع وكده، فدي من أدب السنة إنك أنت الأمور التي يكون فيها نوع حرج تكنيها بإيه؟ بلفظ عام يقول الشيء كده وخلاص. قالت حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة، والنبي ظل على هذا الحال قرب الأربعين ليلة لحد ما ربنا بين له من سحره في منام، في رؤية منامية أعلمه من سحره وعلام سحره وكيف يتخلص من السحر. ثم نزلت بعد ذلك المعوذات عليه فقال قد كفيته صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشة، يعني دعا الله سبحانه وتعالى أنه يعلمه ما حدث في نفسه، يعني وجد في بدنه حالة غير معتادة، تغير في بدنه لكن لم يؤثر في عقله ولا وجدانه ولا في وحيه، ولم تخلط عليه أفعاله لأنه معصوم في هذا صلى الله عليه وسلم. المعتزلة ظنوا أن السحر يؤثر في العقل وفي الذاكرة، فأنكروا أحاديث إثبات التي سحرت النبي وقالوا هذه الأحاديث موضوع نحن لا نعتقد فيه، فأدى بذلك إلى إنكار أحاديث صحت إسنادا. ولكن أهل السنة قالوا أن النبي إذا سحر لا يؤثر السحر في ذاكرته ولا في عقله ولا في بلاغه، غاية ما يؤثر عليه يؤثر في بدنه كتأثير المرض في بدنه، وده اللي حصل بالفعل. ففي ذات ليلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم وألح في الدعاء أن ربنا يبين له ما سبب التغيرات التي يشعر بها. ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان، يعني جاءه ملكان في سورة رجلان وهو بين النوم واليقظة، جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، مطبوب يعني مسحور. قال من طبه؟ مسحور يعني، مطبوب يعني مسحور. قال من طبه؟ يعني من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. المشط والمشاطة، المشط اللي هو قطعة الآلة اللي بيستعملها إنسان يمشط بها شعر اسمه مشط، والمشاطة هو الشعر الذي يتساقط في المشط أثناء الشعر أثناء التسريح، هذه مشط ومشاطة. وجف طلعة ذكر، الجف اللي هو غشاء طلع النخل، غشاء رقيق في طلع النخل، واختار طلع ذكر هذا اليهودي ووضع فيه أثر من شعر النبي الذي يكون في المشاطة في مشط النبي، وعقد فيه ونفث ثم ربطه بحجر ورماه في بئر. هذه طريقة السحر اللي هم يقول لك هات شيء من أثرك، يقول لك هات أثر، الأثر اللي هو الأثر، فالأثر هنا أو الأثر اللي هو كان شعر النبي المتساقط في مشطه صلى الله عليه وسلم. يبقى الساحر يحتاج إيه عشان يسحر؟ ياخد شيء من اثر الانسان ده، من ديله، ملابسه الداخليه، شعر من شعر، ضفر من ضوافره، اي حاجه من اثره، ثم يعوز تعويذاته المختلفه على هذا الاثر فيؤثر في هذا البدن. دي الطريقه. قال في اي شيء؟ قال في مشط ومشاطه، والمشاطه ما يسقط من الشعر عند تسريحه. وجف طلعة ذكر، غشاء طلع النخل، والنخل يشبه الحيوان في ان في ذكر وفي انثى، وعشان كده النبي سمى النخل عمتكم النخل، لانه اعلى نوع من النباتات اللي بعديه الحيوان على طول هو النخل، اعلى شيء اللي هو بعد كده يبدا الحياه الحيوانيه. يبقى النباتات تبتدي من اول الفطريات وتبتدي تتدرج تتدرج تتدرج في الرقي لحد ما توصل للنخلة، فهي ارقى نوع في النباتات لانها ذكر وانثى، تشبه الحيوان في الذكورة والانوثة، وتشبه الحيوان ايضا انك اذا قطعت رأسها تموت، واي نبات اخر لما تقطع رأسه ما يموتش، ينمو الثاني يعني الا النخل. قال واين هو؟ كل ده الحوار ده بيتم بين ملكين في صورة رجلين جلسوا احدهما عند رأس النبي والاخر عند قيل اسرافيل سيدنا جبريل، وقيل سيدنا جبريل وميكائيل. الملكين كبار عظام جاءوا في صورة رجلين وتخاطبا معا والنبي يسمعهم حتى اعلماه ما حدث فيه بالضبط. قال واين هو؟ يعني اين هذا العمل الذي اخذه اليهودي من شعر النبي؟ قال في بئر ذي اروان، سموا له مكان البئر كمان. قالت فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه ثم جاء فقال والله يا عائشه لكان ماءها نقاعه الحناء، يعني متغير اللون، يعني قبيح اللون، ولكان نخلها رؤوس الشياطين. قالت يعني كانها في ديار اليهود، ديار مملوءه شر، لان هذه البئر كانت في ديار اليهود، فكان بلادهم مملوءه شر، انعكس شر قلوبهم على ما حولهم من نعم. ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت قلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس منه شرا، فأمر بها فدفنت. يعني لما أخرج هذا العمل من البئر، لأنه أمر بنسح البئر حتى وجد هذا العمل مربوط في حجر أسفل الماء، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك دفنه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريين قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله لا يزال يصيبك كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت؟ قال ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته. شوف كمال تسليم النبي لمراد الله فيه ومنه صلى الله عليه وسلم. باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه، وده نوع من الأمراض برضو الأرق، إن الإنسان يبقى متعب ويريد أن ينام لا يأتيه النوم، فيسموه أرق، إنسومنيا، إنسومنيا، لأن السمية اللي هو النوم، إنسومنيا يعني لا نوم، فده برضه يؤذي الإنسان، الأرق ده يؤذي الإنسان، لأن النوم يثبت الله به العقول، ومن علامات الجنون المجنون تلاقيه ما ينامش، لدرجة إن علاج المجانين إيه؟ يدوم أدوية ينيموهم ينيموهم ينيموهم، يضلوا نايمين نايمين نايمين أسبوع يفوق يعقل، يلاقي نفسه ابتدى مخه يترتب بقى ويبقى منظم. وجعلنا النوم سباتا، فالنوم نعمة كبيرة للإنسان، لكن الجنة ما فيهاش نوم بقى، لأن النوم أخو الموت، والجنة ما فيهاش موت. باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه. عن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. وده دعاء مهم لابد كل مسلم يحفظ عليه ويحافظ عليه. لما تنزل اي منزل تقول اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وفي ادعية تانية كتير، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا في السميع العليم، اما تقولها ثلاث مرات حين تصبح لا يضرك شيء حتى تمسي، ما